لا يوما. وقد نص الفقهاء رحمهم الله الفقهاء القدامى على ان الرجل بالسفينه اذا غلبته الريح عليها ولم يستطع التصرف فيها فانه لا يضمن ما تلف بذلك. وقاس الفقهاء المتاخرون على السفينه السياره اذا غلبت صاحبها فلم يستطع التصرف فيها لوجود عوارض خارجه عن تصرفه فإنه لا يضمن ما تلف بذلك، بخلاف ما إذا كان نتيجة تعور منه سرعة أو سوء استعمال للسيارة أو سيرها مثلا في طريق لا يساوي بمثله أو نحو ذلك فإنه يضمن. وباقي جنايتها إذا لم يكن يد أحد عليها لقوله عليه السلام العجماء جبار أي هدف. وباقي جنايتها جناية البهيمة يعني ما هذا الجناية بفمها أو بيدها فإنه هدر يعني لا يلزم صاحبها. الهدر هو الذي لا قيمة له لا يعوض لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء هدر أو جبار. العجماء جبار يعني هدر لا قيمة لجنايتها. للضارية والجوارح وشبهها كقتل الصائل عليه من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل، فإذا قتله لم يضمن لأنه قتله بدفع جائز لما فيه من صيانة النفس. يقول المؤلف للضارية والجوارح وشبهها هذه تختلف. رجل عنده نفقة تخرج من بيته وتعود إليه مسالمة، هذه لو حصل منها جناية هل يأمنها صاحبها؟ لا، هذه المنصوص عليها في الحديث جرح العجماء جبار. لكن إذا كانت هذه الدابة معروف أنها رموح أو هذا الثور مثلا أنه ينطح بقرونه من قابه حائج أو هذا الحيوان أي حيوان عروف أو هذا الكلب الذي عند هذا الرجل مثلا كلب ماشي أو صيد أو حرب إذا خرج مع الباب أكل الدجاج وأكل مثلا ما يقابله أو يعق الصغار ونحو ذلك، هذه تسمى حائجة أو ضارية أو جارحة يعني أنها غير مسالمة. هذه جنايتها ليست بهدر لأنها معروفة أنها تجري، ولا يجوز للمسلم أن يبقيها مثلا حوله إلا بعد التحفظ عليها، كما تقدم لنا في الكلب العقور مثلا إنسان عنده كلب عقور أطلقه على الجيران ألا يضمن ما جنى؟ يضمن، لكن كلب مسالم فتعرض له متعرض تعرضه هل يضمن صاحب الكلب هذه العوضة؟ وهنا قال للضارية والجوارح وشبهها من الحيوانات التي عرف عنها التعدي، فهذه إذا تعدت فعلى صاحبها الضمان لأنه لا يجوز للمسلم أن يقر التعدي ممن في حوزته على من حوله. فرق بين الدابة المسالمة للدابة الضارية والجارحة، لأنه يجوز له مثلا أن يقتني الناقة العضو لكن هل يطلقها تؤذي الناس؟ لا يربطها فلا يطلقها. للضارية والجوارح وشكها يعني هذه جنايتها هدر؟ لا.